رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط 11 والأخير من الآيات. المشكلات أشد الإشكال في سورة هود، قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. قد تكون هذا الموضع من القرآن هو أشكل ما فيه، وموضع الإشكال هنا في الاستثناءين معا، في الاستثناء في أشقياء وفي السعداء. فقوله في الأشقياء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هنا استشكل الاستثناء، وذلك أن الكفار المخلدون في النار لا يمكن أن يخرج أحد منهم منها، فقوله إلا ما شاء ربك هذا في إشكال. كذلك في السعداء قال فيهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. والثاني أشد من الأول، أو الأصح الآخر أشد من الأول، لأنه لا يقال الثاني إلا إذا كان بعده ثالث، وإذا كان اثنين تقول الآخر، فتقول ربيع الآخر وجمادى الآخرة، ولا تقول ربيع الثاني وجمادى الثاني، هذا لحن وعجمة، واللغة العربية الفصيحة تقول الأول والآخر، فإن كان في ثلاثة تقول الأول والثاني والثالث. ولهذا قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. وهذا من المواضع اللي كنا سنأتي به، وهو أن النفخات ثنتان فقط بدلالة صريح القرآن، يعني قال نفخ فيه أخرى، ولو كان فيه ثالثة لقال ثم نفخ فيه ثانية، وهذه اللغة الفصيحة الرصينة. لكن قد تستشكل قوله تعالى: ومناة الثالثة الأخرى، تقول هذا أفسد قاعدتك التي قعدتها، لأن الله عد ثلاثة ومناة الثالثة الأخرى. نقول يجب أن تعلم أن كلمة الأخرى ليست مقصورة على قسيم الأول، بل تصلح للثالث والرابع والخامس، لكن معناها ختام العدد، تقول الثالثة الأخرى والرابعة الأخرى والخامسة الأخرى، يعني ليس بعدها، ليس بعد الخامسة السادسة، ولا بعد الرابعة خامسة، ولا بعد الثالثة رابعة، لكن إن كان العدد اثنان فقط فتقول الأول والآخر، وهكذا. فنقول الإشكال في الاستثناءين، والآخر أشد إشكالا من الأول. أما الأول ففيه كالآخر كلام طويل لأهل العلم، نلخصه حتى لا يضيع الزمن، ذهب بعض العلم إلى أن معنى الاستثناء في الأشقياء أن المراد به أصحاب الكبائر من الموحدين، وأن قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أن ما بمعنى من، يعني إلا من شاء ربك إخراجه منه، وهذا ما في إشكال. ومذهب السنة والجماعة في خروج أهل الكبائر من النار بعد التعذيب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستثناء منصب على الديمومة، خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك، واستدلوا بهذا على أن النار تفنى تنطفئ ويموت الكفار الذين فيه، ينتهي عذابه، يعني أن العذاب ينقطع. وذهب بعض العلم إلى أن الاستثناء منصرف ومتجه إلى السماوات والأرض، يعني ما شاء ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك من دوامها وعدم الدوام، وأن الاستثناء في دوام السماء ودوام الأرض، وليس له صلة ببقاء العذاب ونحوه. وقيل فيه غير هذه التأويلات. أما التأويل الأول وهو أن المراد به أهل الكبائر، فهذا لا يصح ولا يستقيم، لأن الآية في الكفار الخلص الأشقياء وأهل التوحيد الذين وجبت لهم النار ليسوا أشقياء بل سعداء، لكن الله عز وجل أراد تطهيرهم من ذنوبهم بإدخالهم النار، فلا يصح أن يقال إن أهل التوحيد الذين وجبت لهم النار من المؤمنين يقال إنهم أشقياء بل هم سعداء، فالآية ليست في هؤلاء بل هي في أهل النار أصحاب النار الذين هم أهلها لا يخرجون منها أبدا. وأما من قال إن المراد بالاستثناء استثناء النار وأنها تفنى ويموت أهلها، فهذا ليس بصحيح، وإن كانوا قد تعلقوا بآيات في القرآن وبآثار عن الصحابة أن النار تفنى، وما نقل عن الصحابة عمر بن مسعود وغيرهما من الصحابة من أن النار تفنى فهذا مبهم، وقد جاء بيانه وتفصيله عند أهل العلم. وقد صرح بل ذهب شخص تيمية إلى أن النار لا تفنى خلافا لما زعم عنه من أن النار تفنى. والعلامة شمس الدين القيم تلميذ شيخ الإسلام تيمية هو أعلم الناس بشيخه وأدراهم بكلامه، وقد صرح في مقدمة الوابل الصيد بكلام لا تجده عند غيره، فقال الدور ثلاثة: دار للمؤمنين الخلص، ودار للكافرين الخلص، ودار لعصاة الموحدين. أما دار المؤمنين الخلص التي هي الجنة فهي لا تفنى أبدا، وأما دار الكافرين الخلص التي هي النار فهي لا تفنى أبدا، وأما دار العصاة عصاة الموحدين فهي التي تفنى قطعا، لأن الموحدين لا يمكن أن يجعل الموحدون في النار مع الكفار، بل لا بد أن يكونوا في طبقة متميزين عنهم، فهذه الطبقة التي فيها عصاة الموحدين هذه هي التي تفنى، لأن عصاة الموحدين لا بد من خروجهم منها ومصيرهم إلى الجنة، وإذا خرج سكان الدار فإن الدار تخرب، فإما أن تفنى وإما أن تضاف إلى دار الكفار لتزيد في حرها واشتعالها. وعليه يحمل ما نقل عن السلف في فناء النار، لأن مرادهم به نار عصاة الموحدين وليس نار الكافرين. أما من قال إن المراد بالمشيئة هنا أنها عائدة على السماوات والأرض، فهذا لا تساعد عليه قواعد اللغة العربية ولا المعنى السليم، فإنه يقول في الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فلا يستقيم أن يقول من الاستثناء يعود على بقاء السماوات وبقاء الأرض. ثم هذا يحتاج إثبات زوال السماء وزوال الأرض. أما موضع الثاني، لكن هذا الاستثناء والإشكال فيه إلا ما شاء ربك، نقول أو نترك الترجيح للاستثناء الثاني. أما الاستثناء الثاني الذي في الصعبة لقوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، فهذا أشد إشكالا من الأول، لأنه معروف عند المسلمين أن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، ولم يقل أحد بخروج أهل الجنة منها بخلاف النار، قد ثبت الأحاديث النصوص على خروج الموحدين منها بعد تعذيبهم فيها. فمن هنا وقع الإشكال في القسم الثاني من هذه الآية، وهو استثناء السعداء إلا ما شاء ربك. والصحيح في الاستثناءين أن الاستثناء في السعداء هنا أن الاستثناء المراد به التبرك وليس الحقيقة، يعني وليس قيدا معتبرا، ونحن ذكرنا لكم بالأمس أنواع القيود، القيد المعتبر والقيد الملغى، فهو الاستثناء ليس قيدا معتبرا بل هو قيد ملغى، الغرض منه التبرك بمشيئة الله عز وجل، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومعلوم أن ما أخبر الله به نبيه ووعده به بدخول المسجد الحرام لا بد من وقوعه، وقد وقع، فدخل هو وأصحاب المسجد الحرام آمنين محلقين ومقصرين ولم يخافوا شيئا ولا أحدا. فالاستثناء الذي في سورة الفتح استثناء ليس على المراد منه، يعني ليس هو قيدا معتبرا ولكنه قيد قصد به التبرك، فكذلك هنا قصد به القيد في آية السعداء التبرك بذكره، والغرض من المجيء به بيان أن دخول هؤلاء الجنة إنما هو بفضل الله وبرحمته لا بأعمالهم، يعني كأنه يقول هؤلاء السعداء دخلوا الجنة بمشيئة الله، يعني برحمته وفضله وإحسانه، وهذه الأعمال التي يعملها العبد ليس دخوله الجنة بها، لكن هذه الأعمال أسباب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذه الأعمال ليست هي أعواض بل هي أسباب، ولهذا الباء في الحديث تسمى باء العوض، لن يدخل أحد الجنة بعمله، يعني لن يدخل عوضا عن عمله، يعني ما يكون دخولك الجنة مقابل الصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن ونحوه، فليس القضية معاوضة، لأن الأعمال لا تكفي ولا تفي إلا أنها أسباب. ولهذا قال عز وجل في أهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فالباء للسببية، يعني أن دخول أهل الجنة وأكلهم واستمتاعهم بسبب هذا أعمالهم. فالأعمال أسباب وليست أعوام. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل من مشمر؟ قال الصحابة نحن يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. يعني الإنسان ما يأمن ويضمن عمله لكن يعلقه على المشيئة. إذن فدخول أهل الجنة الجنة فضل من الله وإحسان وتنفيذ لوعده عز وجل الذي لا يخلف الميعاد. فإنه وعد من آمن به واتبع كتابه وآمن برسوله أن يدخله الجنة، فهذا وعد من الله وليست عوض. وما يذكر في أخبار بني إسرائيل ما ذكره الجوزي في بعض مصنفاته أن رجلا عبد الله 500 سنة من بني إسرائيل، وأن الله أنبع له عينا ورمانة يأكل منها ويتعبد في صومعته في جبل، فيأكل هذه الرمانة وينزل لأسفل الجبل ويشرب من العين ويصلي 500 سنة وهو على هذه الحالة. فلما أتي به إلى الله عز وجل قال سبحانه وتعالى أدخل عبدي برحمتي. قال يا رب كيف برحمتك وأنا تعد 500 سنة تذهب هكذا؟ فقال عز وجل حاسب عبدي. قال فحاسبوه فلم تكف عبادته 500 سنة ولا لنعمة البصر. إذن بقية النعم تحتاج إلى مقابل. فقال عز وجل جر عبدي إلى النار. فقال يا ربي برحمتك يا ربي برحمتك. وهذا من أخبار بني إسرائيل لكن معناه صحيح أن الأعمال ليست أعوار ولكنها أسباب. إذن هذا حل الإشكال في هذه الآية هو بيان أن الاستثناء إنما قصد به التبرك بذكره، وأن الأعمال ودخول أهل الجنة الجنة ليس بأعمالهم وإنما هو بفضل من الله ورحمة منه. وأما الاستثناء في الكفار فإنه قد ثبتت النصوص الصحيحة خلود أهل الكفار وبقائهم في النار وأنه لا يخرجون منها، ويكون هذا مخصوص، يكون هذا الاستثناء مخصوص الذي يسميه الأولون منسوخ، فإنه كان هذا في أول أمر في سورة مكية كما تعلمون، ثم جاءت النصوص المصرحة بأن من مات لا يشرك من مات على الشرك فإنه في النار، وأنه يشرك بالله فقد حرم الله النار وما للظالمين من أنصار، وأنه إذا دخل أهل النار فإنهم لا يخرجون منها. ونحن الآن نريد أن نطيل على هذا الاستثناء وما قيل فيه، ففي كلام كثير في خلود أهل النار وبقائها وفنائها. وننتقل إلى آية أخرى من سورة يوسف، نريد أن ننوع نأخذ من كل سورة آية. قول يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا يوهم جواز طلب الإمارة، جواز طلب السلطة، واستدل به من قال بجواز طلب الإمارة بقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقبل أن ندخل في هذا الإشكال ونبين لكم الصواب فيه، يجب أن تعلموا أن هذا من شرع من قبلنا ليس من شريعتنا، هذا من شريعة يوسف، ولكن شرع من قبلنا قد اختلف فيه أهل العلم، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ ويجب على طالب العلم إذا أراد أن يعرض الخلاف أن يضع يده على الموطن الذي وقع فيه النزاع، لأن هذه القاعدة مجملة ليست كلها متنازع فيها، وهي ذات 3 شعب. هذه القاعدة لها 3 شعب. الأولى أن إذا جاء شرع من قبلنا موافقا لشرعنا فهذا لا خلاف في قبوله بين أهل العلم. إذا جاء شرع من قبلنا موافقا لشرعنا فلا خلاف فيه بين أهل العلم، مثل قوله تعالى عن صاحب مدين لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج الآية، فهذا جواز النكاح أو أخذ المهر عوض وليس عين، وهذا من شرعنا قبلنا لكن جاء شرعنا به. فقال مسلم للرجل زوجتكها بما معك من القرآن، فتعليم القرآن عوض وكذلك رعي الغنم عوض، فهذا من شرعنا قبلنا لكن جاء به شرعنا، فهذا لا شك في قبوله ولا خلاف فيه بين أهل العلم. الشعبة الثانية إذا جاء شرعنا بخلافه، إذا جاء شرعنا بخلافه فإنه لا يجوز قبوله ولا يعتمد عليه ولا يحتج به، وهذا كثير بشرائع الأنبياء الذي جاء شرعنا بخلافه، كتحريم الشحوم على اليهود في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هذا ليس تحريما شرعيا، قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، هذا تحريم عقوبة. ولهذا لما جاء عيسى أحله لهم قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن بني إسرائيل حرمت عليهم أشياء نجسة محرمة وحرمت عليهم أشياء طاهرة حلال عقوبة لهم، عاقبهم الله بسبب عنادهم فحرم عليهم أشياء منها الشحوم، فلما جاء عيسى أباحها لهم وقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه وجئتكم بآية من ربكم، فهذا من شرع من قبلنا لكن ليس لم يأتي شرعنا بوثاقه بل جاء شرعنا بخلافه، من إباحة أكل الحيوان الحلال المذبوح كله من غير استثناء، ولا يوجد في شرعنا تبعيض الحيوان بعضه حلال وبعضه حرام أو بعضه طاهر وبعضه نجس، هذا لا يوجد إلا في شريعة اليهود. أما ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا بوثاقه فهذا الذي فيه الخلاف، هذا الخلاف في ما لم يأتي شرعنا بخلافه ولا بوثاقه، لم يخالف شرعنا ولم يوافقه، فهذا الذي تنازع فيه علماء الأصول هل هو من شرعنا أو ليس من شرعنا، فمنهم من قال هو من شرعنا ومنهم من قال لا ليس من شرعنا. الصحيح أن هذا من شرعنا لأن الله عز وجل ما قصه علينا إلا لنعتبر به ونعمل فيه، فهذا يعتبر من شريعتنا كحكومة داود وسليمان في الحرث، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، الله فهمها سليمان ولم يفهم داود لكن مع ذلك قال وكلا آتينا حكما وعلما، هذا يسمى في البلاغة احتراس، وكلا هذا احتراس من كون داود ما يفهم أو ليس بفاهم، لكن قال وكلا آتينا حكما وعلما، لكن سليمان خصه الله بهذه الميزة حيث أنه استطاع أن يحكم بهذه الحكومة في القوم الذين انفلتت أغنامهم فأتلفت زرع جيرانهم، فحكم سليمان بأنها تبقى الغنم بأيدي أصحاب الزرع وأن أصحاب الغنم يزرعون لأصحاب الزرع زرعا فإذا نبت وكمل أخذ أولئك أغنامهم، وهذه من أحسن الأحكام. وكما حكم سليمان على المرأة التي أكل الذئب أو المرأتين اللتين أكل الذئب إحدى ولديهما، فاختصمتا إلى داود، فقال داود هو للكبرى لأن مسكين كبيرة خلاص ما يجي عيال، والصغيرة تستطيع أن تحمل وتأتي بأولاد. فغلبت داود الشفقة والرحمة فخرجت المرأتان من عند داود فلقيهما سليمان فقال بما حكم لكما نبي الله، فأخبرته بحكمه، فقال سليمان لا ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى لا لا هو لها يا نبي الله، أدركتها رحمة الأمومة فقال هو لها. أما الكبرى فقالت نعم اقطعه نصفين، لأنها تعلم أنه ليس لها وتريد أن يهلك كما هلك ولدها. ولكن الصغرى التي هي أم الحقيقية غلبتها الرحمة والشفقة فقالت لا هو لها يا نبي الله. قال أبو هريرة ما سمعت بالسكين إلا في هذا الحديث، ما كنا نسميها إلا المودية. وقوله وداود وسليمان إذا حكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، قال داود وسليمان اثنين، ثم قال وكنا لحكمهم بالجمع. وهذا من الدلائل على أن أقل الجمع اثنين، حيث أنه جمع المثنى. وهذا له أمثلة في القرآن متعددة في إطلاق الجمع على المثنى. إذن فهذا الذي لم يرد شرعنا بخلافه ولا بوفاقه الصحيح أنه من شرعنا، وأن الله عز وجل ما قصه علينا وذكره في كتابه لنا إلا لنستفيد منه ونعتبر به ونعمل بأحكامه. ولهذا أكثر البخاري رحمه الله في صحيحه من هذه القاعدة، قال في الصحيح باب من هدم حائطا فليبن مثله، ثم ذكر قصة جريج لما اتهمه بنو إسرائيل بالمرأة البغي وهدم صومعته، فلما كشف الله الحقيقة وتوضأ جريج وصلى ركعتين وطعن في بطن المرأة وقال للغلام من أبوك يا غلام، فقال أبي الراعي فلان، فقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، فقال لا إلا من طين، يعني ردوها كما كانت. فاستدل به البخاري على أن من هدم حائطا فليبني مثله، من اعتدى على غيره فأفسد ملكه فليرده كما كان. نعود إلى الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، وهو قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. استدل بها من أجاز طلب الإمارة، الصواب أنه لا حجة فيها، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يسأل، بل إن الملك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. الملك لما عرف تعبير الرؤيا وحسنها وإتقان يوسف لها قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه نفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني اختر أي شيء تريد نجعلك، ماذا تريد أن تكون؟ فيوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني وزيرا للمالية. فهذا لا بأس إذا قال السلطان أو الوزير أو الأمير فلان نحن نريد أن نجعلك عندنا في وظيفة كذا، فماذا تحب؟ فلا بأس أن نقول أختار كذا أختار كذا، لأن هذا فضلا. تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. فلا بأس أن يقول أختار كذا أختار كذا، لأن هذا ليس طلب، هذا تحديد لنوع العمل الذي طلب له. فقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا ليس طلبا للإمارة، ولكنه طلب لتحديد نوع العمل، لأن الملك قال خيره بماذا سيكون عنده. ولهذا علل يوسف سبب طلبه للخزانة، قال إني حفيظ عليم، حفيظ عليم، حفيظ يعني أمين، وعليم يعني قوي، وهذان الشرطان القوة والأمانة هما ركنان أساسيان في كل عامل، اشترطوا في كل عامل أن يكون متصفا بهذين الشرطين، فإذا اختل واحد منهما فسد العمل، القوة والأمانة. يوسف قال إني حفيظ عليم، حفيظ يعني أمين، يحفظ المال، أمين عليه، لا يتلفه ويفسده، وعليم يعني أنه خبير، خبير اقتصادي، يعرف حفظ الأموال وسياستها ورياستها. ولهذا حفظ الله عز وجل مصر من المجاعة بسبب علم يوسف صلى الله عليه وسلم في قصته الشهيرة مع إخوته. إذن هذان الشرطان الأساسيان في كل عامل القوة والأمانة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين، قوي أمين. القوة معناها العلم، معرفة الصنعة، وأمين يعني ضد الخيانة. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا تدبرتم القرآن وجدتم أن هذين الشرطين كثيرا في كل عامل، اشترط في العامل يكون قوي يعني يعرف الصنع، يحسن، يتقن، وليس بأخرق، وأمين ليس بخائن، لأنه إذا كان ضعيفا لا يحسن الصنعة صار أخرق وأفسدها. تأتي مثلا للمهندس أو المهندس بالزائع اللغة الفصيحة الذي يهندس السيارات، إذا كان عالما وعارفا بأصول الهندسة فتجده يتقنها ويحسنها، وإن كان أخرق لا يحسن فإنه يفسدها وتنتقل بها من علة إلى علة. قد يكون هذا قويا وعالما لكنه خائن، يسرق منها بعض الأشياء ويضع فيها ما ليس لها، وما هذه ضد الأمانة، خيانة. إذن إذا اختل واحد منهم فسد، سواء في الرئاسة العظمى كالإمامة السلطانية أو فيما دونها من الأعمال العادية والحرف الصناعية، كل هذه اشترطوا فيها هذان الشرطان، فإذا اختل واحد منهما فسد. إذن ليس في الآية ما يدل على جواز طلب الإمارة، أما في شريعتنا فقد نهى الله، فقد نهى نسلم عن سؤال الإمارة، قال لأبي ذر يا أبا ذر لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فنهى أن يسأل الإنسان الإمارة. وقال عليه الصلاة والسلام في الإمارة وصفها قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، الإمارة الرئاسة، يعني ما دام في منصبه ويرتضع منها فهو كل يصفق له ويقوم له، الذي يحبه والذي يبغضه، فإذا عزل من منصبه فلا يسلم عليه أحد لأن عظمه ومكانته بهذا المنصب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني ما دام يرتضع من ثديها فهي نعمة الحال والقرار، فإذا عزل وفطم فهي بئسة الحالة والله. قد حدثني بعض القضاة رحمهم الله أنه قال كان قاض عندنا في منصب القضاء فماتت بقرته في داره فاجتمع أهل القرية كلهم لإخراج البقرة الميتة من الدار، فلما عزل من القضاء ماتت بنته فلم يجد من يعينه على إخراج جنازتها لأنه الغرض الذي كان الناس يتعلقون به قد انقضى والناس يتبعون المصلحة، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة وسؤالها لأنها شر، فإذا كلف وابتلي بها فليستعن بالله عليها، فليس في قصة يوسف ما يدل على هذا السؤال. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول إنني أحبك في الله، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميسر لما خلق له، وقال لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته، أشكل علي الربط بين هذين الحديثين، أفتونا مأجورين. أما قولك بأنك تحبني فأنا أقول أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأما السؤال عن الحديثين وما فيهما فليس بينهما تعارض، لأن الحديث أنه في القدر لما تكلم عن القدر وقال إن الله كتب مقادير كل شيء، قال الصحابة يا رسول الله ففيما العمل ما دام مقدر علينا فماذا نعمل، ما له فائدة أن نعمل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الإنسان مطلوب منه العمل، فالأعمال أسباب، يعمل لأنه العمل سبب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل لأنه سبب، وقال في الحديث الآخر أن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وأنت لعلك قد غفلت لما تكلمنا عن الباء وأن الباء نوعان للسببية وللعوض، فالذي في الحديث الثاني قوله لن يدخل الجنة بعمله باء العوض، يعني ليس دخوله عوضا عن عمله، وأما قول اعملوا فكل ميسر لما خلق له فالمراد به السبب، يعني الأعمال أسباب، وما كتبه الله عليك لا بد من نفاذه لأن الله قد كتب مقادير كل شيء، وإذا كما في حديث المسعود الصحيحين قال حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فكل هذا قد كتب على المخلوق وهو في بطن أمه لكنه لا يدري ما هو المكتوب، هو لا يعرف شيئا عما كتب عليه، لكن يؤمر بالعمل والسعي، وكل ميسر لما خلق له، فالذي من أهل الجنة سيسر إلى عمل الجنة ويكون سهلا عليه وتسهل عليه الطاعات والعبادات، والذي والعياذ بالله من أهل النار والشقاء فإن ستعسر عليه العبادات وتيسر له المعاصي والذنوب والكفر بجميع أنواعه، فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث أعم من الأمور الأخروية بل حتى في الأمور الدنيوية، الإنسان ميسر لما خلق له، ولهذا تجد بعض الناس يذهب فيسعى في طلب عمل لا يطيقه وليس هو من طاقته، هذا من الخطأ، اعمل بقدر ما تطيق، ليس كل الناس يكونون في جهة واحدة من العمل، هذا تجد تاجر وهذا صانع وهذا زارع وهذا بائع، كل ميسر لما خلق له، لا تتعاطى التجارة وأنت لا تحسنها، لا تتعاطى الزراعة وأنت لا تحسنها، لا تتعاطى الصناعة وأنت لا تحسنها، بل افعل ما تحسن ما تطيق لأن هذا كل ميسر لما خلق له. كذلك في الأمور أيضا العلمية بعض الناس به يتقفر أن يكون عالما وفقيها مع أنه ما عنده الآلات وليس عنده الإدراك، إذا كن ما عندك الإدراك اسعى في شيء تستطيعه، فلي بعض الناس إذا يكون خطيبا مفوها ما عنده الآلات أن يكون خطيب ليس فيه أهلية الخطابة، اتجه إلى شيء آخر، اتجه إلى التعليم، إلى الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبل الخير كثيرة لا يمكن أن تحيط بها. لا يمكن أن يكون إنسان محيط بكل شيء أن يكون عالما فقيها محدثا خطيبا كل شيء فيه هذا لا يوجد. الناس تنقلب كإبل مئة لا تبدو منها راحلة لكن كل ميسر لما خلق له. إذا كان عندك مقدرة على طلب العلم فاطلبه، إذا كان عندك مقدرة على الدعوة وتوجيه الناس مخاطبة العوام فافعل هذا، عندك مقدرة على الأمر معروف أنها المنكر فافعل، عندك مقدرة على إصلاح ذات البين وإصلاح حل الخصومات والنزاعات والناس فافعل. فليس معنى هذا أنك تكون محيطا بكل شيء، هذا لا يمكن. ولهذا بعض من يحاول هذا هذا يعد من الجهل والسفه، لكن الإنسان يفعل ما يطيق وما يستطيع. وكما قيل في الحكمة رحم الله امرأ أن عرف قدر نفسه، فلا أحد أعلم من الإنسان من نفسه، لا أحد أعلم بالإنسان من نفسه، فكل ميسر لما خلق له. أحسن الله إليكم. يقول: رجحتم أن قوله تعالى في استثناء الأشقياء منسوخ، وهو قوله تعالى إلا ما شاء الله، فهذا قد أشكل علي لأنني فهمت مما سبق أن النسخ لا يدخل في الأخبار، أفيدونا ما جريد. قولنا إن الاستثناء هذا منسوخ لم نقل منسوخ، بل قلنا هذا تخصيص، وهذا التخصيص هو الذي يسميه المتقدمون النسخ، فهذا مخصوص وليس منسوخ. ثم لو أننا قلنا بالنسخ فليس في إشكال على ما استشكلت، وأننا نحن فيما تقدم قلنا إن النسخ لا يقع في الأخبار، فهذا ليس خبر، لأن الاستثناء من الإنشاء، الاستثناء والاستفهام ونحوها ليس من الخبر، هذا من الإنشاء، فيصح أن يقع النسخ في الاستثناء، لكن نحن لا نقول بالنسخ، نقول هذا مخصوص بالنصوص الواردة والدالة على خلود أهل النار وعدم خروجهم منها. أحسن الله إليكم. ألا يدل قول يوسف إني حفيظ عليم على جواز تزكية النفس؟ جواز تزكية النفس لا، لا يدل قول يوسف إني حفيظ عليم على تزكية النفس، بل الإنسان إذا أخبر عما في نفسه فلا يعد مزكيا له، لكن يعد تزكية لو قال أنه يفعل يعلم أو يحسن أو يتقن وهو لا يحسن، فهذا الذي فيه خدعة. أما إذا أخبر عما في نفسه حين الطلب والسؤال فهذا لا يضر، فإظهار المحاسن ليس مذموم، وإنما المذموم إخفاء العيوب، إخفاء العيوب مذموم لكن إظهار المحاسن ليس مذموم. مثل السلع التي تباع في الأسواق، البائع الذي يبيع إذا أخفى عيوب السلعة هذا محرم، إذا وضع الأطعمة الفاسدة أو الأطعمة المعيبة في الأسفل وجعل الأطعمة السليمة النضيجة في الأعلى فهذا غش لأنه أخفى العيب، لكن لو لمع الفواكه أو لمع الملابس أو لمع المعروضات أو أتقن عرضها فهذا ليس محرم، لأنها إظهار محاسن السلعة، وهذه من أسرار البيوع وحسن العرض. ولهذا تجد الآن في بعض الدكاكين بعض المحلات مثل محلات الملابس تجد بعضهم قد وضع الزجاج ومطط الملابس وأحسن عرضها، وبعضهم يجعلها متراكمة بعضها فوق بعض، وهي هي، لكن هذا أتقن بما يجذب ويلفت أنظار المارة، وذاك قد تدسها بعضها فوق الآخر، فالأول أحسن لأنه استطاع أن يجلب ويجذب قلب المشتري بما عنده من حيلة، وأما الآخر فلم يكن عنده المقدرة على هذه الحيلة، فهذه ليست محرمة، هذه مباح. ففرق بين إخفاء العيب وبين إظهار المحاسن، فإظهار العيوب محرم قد نهى عنه الشرع، وإظهار المحاسن ليس مذموم بل هو محمود ومطلوب. أحسن الله إليكم. يقول في قوله جل وعلا: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، ما هو وجه الشبه بين قاصرات الطرف وبين البيض؟ الله عز وجل شبه الحور العين بالبيض في الحفظ وفي الرقة وفي البياض وفي اللين من عدة أوجه في تشبيه النساء بالبيض، لأن المرأة رقيقة لا تتحمل المصاعب ولا تتحمل المشاق، وهذا من الأمثلة العربية المعروفة قبل القرآن. العرب كانت تسمي المرأة، تشبه المرأة بالبيض وبالقوارير، ولهذا في حديث صلى الله عليه وسلم لما جعل أنجشه يحدو قال رفقا بالقوارير يا أنجشه، لأن المرأة كالقارورة أي شيء يكسرها ويخدشها، فهي زينة ومتعة، جعل الله عز وجل متعة للرجل. فكذلك وصفها ومثلها بالبيض، ولهذا ذهب المعبرون إلى أن الرؤيا رؤيا البيض في المنام نساء، فإذا رأى في المنام أنه ملك بيضا أو نحوه فمعناه أنه سيملك امرأة بالزواج ونحوه. ومن غرائب التأويل ما نقل عن ابن سيرين رحمه الله أن رجلا جاء إليه فقال يرحمك الله إني رأيت في المنام أني أقشر البيض فآخذ البياض وأطرح الصفار، يأكل الأبيض ويرمي بالأصفر. فقال أحقا ما تقول؟ قال نعم. فقال لمن عنده شدوه، شدوا وثاقه، فأمسكوه وشدوا وثاقه. قال أنت تسرق أكفان الموتى. فقال أتوب على يديك يرحمك الله، فأقر أن يسرق أكفان الموت. قد شبه بن سيرين البياض الذي يغلف في صفر بيضة بكفن الميت، وكان هذا نباشا ينبش القبور ويسرق أكفان الموتى من قبوره. أحسن الله إليكم. يقول أليس الدليل بالتجربة والبرهان دليلا على أن القمر نورا يعني معتم لكنه يستمد نوره من ضوء الشمس؟ وماذا يفعل المدرس إذا كان الكتاب المدرسي ينص على أن القمر جسم معتم؟ ليس فيه دليل ولا برهان، لأن الدليل ينقسم إلى قسمين كما قال الشيخ ابن تيمية، الدليل عقلي أو نقلي. الدليل قسمان، دليل عقلي ودليل نقلي. أما في النقل فلم يرد شيء يدل على ماهية القمر ومادة تكوينه، وإنما دل القرآن على منافعه لتعلم عدد السنين والحساب. وأما الدليل العقلي فلم يثبت دليل عقلي، لأن الدليل العقلي هو الذي لا تختلف فيه العقول، وليس عندنا ما يثبت أن القمر جزء معتم إلا أقوال الفلاسفة والكفرة الذين لا يعتد بأقوالهم ولا يؤخذ باجتهاداتهم، فلا يصح أن تبنى على أقوالهم أحكام تنافي الشريعة. لكن ما جاء من أخبارهم وأقوالهم مما لا ينافي شرعنا فهذا ليس في قبوله حرج، إنما الحرج في قبول ما ينافي الشرع. فهذا الآية ونحوها مما ظاهره أن القمر له نور، لا يجوز أن يعارض أو تعارض للآية وما أشبهها بأقوالهم. وإذا كان في الكتاب المدرسي ما يشبه هذه من دوران الأرض وسكون الشمس وإعتام القمر ونحوها من علوم الهيئة، فالأولى للأستاذ أن يعلم الطلبة ما في الكتاب ويبين لهم أن هذا في القرآن غير هذا، أن في القرآن نور وأنه القمر نور، ويأتيهم بأشياء عقلية تفسد عليهم القاعدة. نحن الآن نراه نور وهو يضيء لنا وما أشبه ذلك، لأن هؤلاء لا سيما الصغار يقبلون أي إقناع عقلي. أحسن الله إليكم. يقول ما المقصود بالسماء والأرض في قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض؟ فإذا كان المقصود هو سماء الدنيا وأرضها فإنهما سوف يفنيان كما ورد في الأدلة أكثر مأجورين. المراد بالسماء والأرض ما الأرض التي نحن عليها والسماء التي فوقنا. وأما قوله إن الأرض ستفنى فهذا ليس بصحيح، لكن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كما بين ذلك عز وجل في القرآن في سورة إبراهيم، لأن تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماء غير السماء. ثم أن كلمة السماء أحيانا تطلق ويراد بها السماوات السبع، تطلق ويراد بها السماء الدنيا وحدها، وهذا من الإشكالات التي قد استعصت على طوائف المفسرين في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، يعني القمر نور في كل السماوات السبع. ولهذا نسجوا على هذه الآية إسرائيليات وخرافات لا أصل لها، بأن القمر في السماء الرابعة والشمس في السماء الخامسة، كيف نراه إذا كان القمر في السماء الرابعة؟ لا يمكن أن يرى، لكن القمر في السماء الدنيا. وأما قوله الذي خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، فالضمير يعود في القمر إلى السماء الدنيا وليس إلى كلها، لكنه أضاف أطلق المفرد، أطلق الجمع وأراد المفرد. وإطلاق الجمع وإرادة المفرد هذا كثير في القرآن، وتعرفه العرب بلغتها. قال عز وجل فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبه، فعقروها يعني قوم صالح ثمود عقروا الناقة، والذي عقرها كلهم عقروه ولا واحد؟ واحد هو الذي عقر، الذي عقر قدار بن سالف، كما في قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وفي الشمس قال فكذبوه فعقروها، نسب العقر إلى الجميع فأطلق المفرد على الجمع أو الجمع على المفرد. كذلك في قوله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، ليس في كلهن قطعا، لكن ما فيهن أي في السماء الدنيا التي تلينا. ولما كانت السماء التي تلينا هي السماء التي نشاهدها، لأننا نحن لا نشاهد من السماوات إلا واحدة، فكأننا نشاهد الجميع، لأن ما بعدها فوقها، فصارت النسبة إلى الدنيا نسبة إليهن كلهم. وأيها الأخوة قبل الختام، فقد استأمنني الشيخ محمد على سر، لكنني أرى أنني مضطر لأن أبوح به. السر هو أن هذا هو آخر درس لفضيلة الشيخ محمد في هذه الدورة. أما لماذا بحت به فلسببين. السبب الأول لكي لا يحضر الإخوة غدا لحضور الدرس ولجل الشيخ، والسبب الآخر أقل حقوق الشيخ علينا جزاه الله خير، الذي تكبد مشقة وحضر من دياره وأقام عندنا ثلاثة أسابيع أسأنا بها استقباله، فأقل حقوقه علينا أن ندعو له وأن نودعه، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب خطواته وأن يقيل عثراته وأن يرفع درجاته وأن يجعل ما قال في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لدرس الشيخ صالح فإنه لن يحضر في هذا اليوم، وفق الله جميع من نافع العمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12491. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا